بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية التخريبية للدين، وما حصل في بداية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من تولية الطلقاء شؤون المسلمين، وهو ما أتاح لهم تلك الفرصة. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على الفترة بعدها، لأن هذه الفترة مهمة جدا، يعني ستدون فيها الشريعة وستدون فيها الحديث إلى آخر، كل هذه الأمور مرتبطة بما بعد النبوة، فلذلك كان حريصا عليها. طبعا سلامة تلك الفترة ستتيح سلامة الإسلام بعد ذلك وسلامة أحوال المسلمين جميعا، ولذلك كان يحرص على أولا يحرص على تربية الإمام علي وإعداده الإعداد الكافي ليؤدي هذا الدور، وكان كذلك يحرص على تنبيه يعني على الطلقاء وغيرهم من الذين سيقفون حجر عثرة دون وصوله. والبعض طبعا هنا قبل أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب، البعض يعترض يقول أبو بكر وعمر كان كبار السن، عثمان كذلك، وبخلاف الإمام علي كان شابا، وهؤلاء أيضا تتاح لهم فرصة تولي السلطة، يعني كأن المسألة مسألة فرص تولي السلطة، ولا يعلمون أن حتى أن كونه صغير السن أو في سن معينة، طبعا السن مع العلم مع الحكمة إلى آخره كان لها تأثيرها. يعني الإمام علي في ذلك الحين يعني كان قويا بحيث يستطيع أن يؤدي الدور الكبير، والله تعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم، القوة في العلم والبسطة في الجسم، لابد من هذا الأمر، يعني لتكون لديه قوة كافية بحيث يستطيع أن يدير الأمور بقوة وليس بضعف. هذه دولة كبيرة ودولة ناشئة وتحتاج إلى قوة شخصية وتحتاج إلى قوة علم، ولذلك كان للشخصية القوية في إدارتها هذا الدور. الأمر ليس أمر سن، يعني شخص عندما تأتي بعض الدول عندما يكون رئيسها كبيرا أو ملكها كبير السن تضطرب الأمور فيها، فلذلك الهدف هو هذا الأمر وليس الهدف هو تولي السلطة، بحيث تتاح له، يقولك تتاح له الفرصة لأن يتولى السلطة. فلذلك الإشكال الذي وقع هو هذه الأمور، تغليب هذه العواطف، يعني الذين يفسرون التاريخ بهذه الصورة الساذجة، لا ينظرون إلى الأمر بأن هذه دولة، من أولى الناس بها أعلمهم، هم يقرون في كل المصادر السنية بأن أعلم الصحابة علي، أعلم الصحابة، وكانوا يستفتونه ويذكرون الكثير من القضايا الدالة على ذلك. إذا كان الأمر كذلك فلماذا تتركونه؟ لماذا لا يعطى؟ من أولى الناس أكثرهم علما؟ من أكثر الناس قربا من رسول الله؟ من أكثر الناس معرفة برسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني البعض من الصحابة يلقى رسول الله ربما في الشهر مرة، الإمام علي عرفه وعاش معه قبل البعثة إلى آخر لحظة، في الشعبي عندما كان الحصار كان معه في كل المحال، حتى عندما أمر رسول الله بأن تسد أبواب الصحابة عن المسجد قال إلا باب علي يبقى مفتوح، وهذه إشارة إلى أنه سيصبح، لأن المسجد كان في ذاك الحين يمثل الإدارة ومركز الحكم، فبقاء باب الإمام علي إشارة إلى أنه سيتولى هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى إنجازاته الكبيرة في الإسلام وخدماته الكبيرة للإسلام، خدماته هو وأبيه، يعني خدمات أبي طالب الإسلام الكبيرة، طبعا في نفس الوقت الذي من فعلوا معاوية أبوه كان أكثر الناس حرب لرسول الله وأسلم، ثم صار يعني يضعون معاوية وعليا في محل واحد، هذا الإشكال الذي وقعت فيه الأمة. وطبعا هو واضح لكل شخص حتى لو كان غير مسلم، تعالى بدل أن نقول علي ومعاوية نقول سين وعين كما يقال في الرياضيات، أشخاص مجهولين ثم نعطي له البيانات ووحده ماذا يقرر. إذن هنا الإشكال الذي وقع هو أولا إبعاد العقول، ثانيا النظر إلى هذه الأمور من زاوية، الإمامة اعتبروها أمر دنيوي ولم يعتبروا أن كل شيء مرتبط بها، الإمامة والسلطة والولاية كان لها كل شيء، هي تؤثر في الدين والدنيا، هم اعتبروها مكسبا دنيويا، لا بأس هؤلاء الذين ذكرتم يمكن نعطيهم مزيد من الأموال، نعطيهم الشيء من الجاه الذي يريدونه، ولكن هذا أمر آخر، هذا أمر يتعلق بحفظ الدين، يتعلق بأمور كبيرة، يعني رسول الله درب الإمام علي على ذلك باعتباره سيكون في هذا الأمر. فعندما عزل يعني مثل ما يعزل الطبيب المتخصص ويوضع بداله ممرض، فيصبح الممرض هو الذي يقوم بالعملية الجراحية، نقول هذا الممرض كبير السن نشرفه اليوم بأن يجري عمليات. هذا ما أحصل عندما عزلوا الأعلم وولوا أناس لا ليس لديهم المعرفة الكافية، وهم يقرون بذلك، هم أنفسهم يقرون بأن عندما سئل مثلا عمر عن أبا قال وما يدريني، وأحيانا عندما يأتونه يسألوا عن مسائل يضربهم ويقول لهم لماذا تسألون إلى آخره. فهذه كلها دليل على الفروق الكبيرة بين من تتلمذ على يد رسول الله تلمذ الكبيرة، وبين من كانت له صحبة ولكن من غير أن تكون بذلك الشكل. ثم ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ما ورد في المصادر التاريخية من الجرائم التي تصدق نبوءات رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، وهذه أيضا من الأشياء الموجودة في مصادر السنية. يقول وإذا جئنا إلى الاستقراء للتاريخ كعناوين فيما فعلوا، عاشوا أولا النزعة الانتقامية بسبب ما حصل في بدر وأحد وغيرها، كانوا يحملون عقدة الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته ومن أصحابه الأخيار، وحتى عقدة الانتقام من مدينته، من المدينة المنورة، وحتى عقدة الانتقام من مقدسات هذا الإسلام. ثم ذكر نموذجا على ذلك فقال: لو نأتي إلى استقراء لبعض هذه العناوين، عندما وصلوا إلى السلطة وذهب أبو سفيان إلى أين؟ ذهب إلى قبر حمزة، هذه مذكورة في التاريخ، كتب التاريخ، لأنه لم يكن بالإمكان أن يذهب إلى قبر رسول الله، وإلا لذهب، يعني لو استطاع أن يذهب إلى قبر رسول الله فعل، ولكن حالة النفاق تقتضي أن يكون هناك قدر من محاولة التظاهر بهذا الإسلام في عناوين معينة ومستويات محددة، لأنه لا يمكنه الذهاب إلى قبر رسول الله، ذهب إلى قبر حمزة بن عبد المطلب وركل القبر بقدمه وحذائه متباهيا فيما يعبر عنه بوصولهم إلى السلطة، وبأنهم من هذا الموقع سينفذون خطتهم التي كانت هي المشكلة ما بينهم وبين رسول الله، وكانت هي المشكلة التي فيها استشهد حمزة بن عبد المطلب، لكي ركله وكأنه يقول له لقد عدنا من جديد، يعني كل جهودك وكل كذا لم يبقى لها قيمة لأننا عدنا من جديد إلى ما كنا عليه. ثم تساءل عن مشكلة حمزة مع بني أمية وأجاب بقوله: هل كانت الحرب إلا حرب بين الإسلام والكفر، بين الضلال والهدى، بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان الذي كان قائدا للكفر والكافرين والشرك والمشركين. عندما ذهب يعني أبو سفيان وهو يحمل عقدة الانتقام، عندما قال يخاطب بني أمية بعد أن وصلوا إلى السلطة: تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان، حتى لم يسمي الله، يحلف به أبو سفيان، واللاتي والعزة كما كان يحلف، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار، أن يقول لهم هذه حقيقة واردة في كتبهم. يقول: هذه العقدة الانتقامية التي عبر عنها يزيد في قوله: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، انتقام التي عبر عنها، وهو يتمثل بقول الشاعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل. تلك العقدة التي عبر عنها الكثير منهم هناك وهناك، العقدة من الرسول، العقدة من الإسلام، تلك العقدة التي عبر عنها معاوية وهو منزعج وهو يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، فيقول: أما رضي ابن أبي كبشة، القراشيون كانوا يسمون رسول الله ابن أبي كبشة، يقول: أما رضي ابن أبي كبشة حتى يذكر اسمه في اليوم والليلة خمس مرات، يعني كانوا يسعون حتى إلى الصلاة يغيرونها، يسعون إلى كل شيء يغيره، لكن لم يتمكنوا لأن في هذه الأمور يعني كانت واضحة جدا، يعني الشهادة لمحمد رسول الله، القرآن لو تمكنوا لتحريفه لفعل، ولكن لم يستطيعوا، يعني كانت لهم مجالات استطاعوا محورية أساسية استطاعوا أن يؤثروا فيها، وخصوصا في تلك الأمور التي لم يعيها جيدا أولئك البسطاء من الناس. ثم ذكر استمرار بني أمية على ذلك النهج فقال: تلك العقدة التي عبروا عنها في كثير من أقاويلهم وتصرفاتهم، عندما قال قائلهم: تلعب بالبرية هاشمي فلا وحي أتاه ولا كتاب، كانوا جاحدين النبوة، ولكن فقط كانوا يظهرون ذلك للناس. عندما قال يزيد نفسه لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عقدة الكفر، عقدة الحقد، عقدة الانتقام. ثم ذكر ما قام به الأمويون من استباحة لأعلام الهداية ورموز الإسلام ومقدساته، فقال ثم ماذا فعلوا؟ اتجهوا لمحاربة الإمام علي من عليه السلام من البداية، محاربة شرسة، والأمة تعرف من هو علي فيما يمثله من الامتداد لرسالة هذا الإسلام. علي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اتجهوا للحرب ضد الإمام علي، فكانوا هم الفئة الباغية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قال عن عمار تقتلك الفئة الباغية، لماذا؟ تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. ثم ذكر معنى دعوتهم للنار، فقالوا كانوا هم الفئة الباغية الداعية إلى النار. ماذا يعني يدعون إلى النار؟ الباطل الذي يقدمونه، المفاهيم الخاطئة، المواقف الباطلة، السلوكيات الإجرامية التي هم متصفون بها ويتحركون بها ويتحركون بالناس الذين يغرونهم ويضلونهم ويؤثرون عليهم ويسيطرون عليهم بها ومن خلالها. دعاة إلى النار، هل تكون الدعوة إلى النار إلا انحرافا حقيقيا عن منهج الإسلام العظيم؟ هل يكون هناك التزام بهذا الإسلام في مبادئه، التزام بهذا الإسلام في منهجه، التزام بهذا الإسلام في برنامجه، ثم تكون الدعوة دعوة إلى النار؟ استحيل. يعني الدعوة إلى النار هي دعوة إلى المقتضيات، إلى المواقف الباطلة، إلى التحريفات المختلفة. والأمة يقول والأمة تربي كل ذلك، ليس فقط في كتب الشيعة، عن تلك الأخبار الكثيرة كلها موجودة في كتب السنة. يقول ليس فقط في كتب الشيعة وفي تراث الشيعة، يعني حتى أنا من خلال البحث أكثر ما ورد في كتب الشيعة روايات الواردة، الكثير منها وارد في المصادر السنية ومأخوذ سنده من كتب السنة، وهو حجة عليهم. حتى في الحجاج تقام عليهم الحجة من خلال مصادرهم في هذا الأمر. يقول الأمة كلها بمختلف مذاهبها تروي حديث الفئة الباغية الداعية إلى النار. ثم ذكر علاقة الأمويين بالخوارج وتدبيرهم المؤامرة لقتل الإمام علي، فقال ثم كانوا من تآمر مع الإمام علي عليه السلام حتى في قتله اغتيالا عن طريق ابن ملجم. كانوا هم من حركوا الخوارج، كانوا يستعملوا كل الخدع وتلاعبوا بكل الطوائف واخترقوا كل الجهات. كانوا هم من حركوا الخوارج ولعبوا بهم، وكانوا يؤثرون فيه بأساليب ووسائل مخادعة وطرق معينة. طبعا معاوية كان داهية كما يقال، فلذلك يعني اخترق، يعني حتى اخترق جيش الإمام الحسن، ولذلك الإمام الحسن عرف كيف اخترق، هكذا حتى جيش الإمام علي. وكثير ربما من العراقيين هو كان يستعمل المال ويغري الرؤساء ويغري القيادات الاجتماعية، ولذلك تسلل إلى هؤلاء جميعا. طبعا هو في فترة توليه على الشام كانت فرصة لجمع الأموال الكثيرة والتي لم تكن لدى الإمام علي ولا لدى غيره، فلذلك أتيحت له فرصة لأن يصل إلى كل أصحاب النفوس المريضة والمنافقين. طبعا في كل الجهات كان هناك منافقون، فلذلك استطاع أن يستعملهم وفي الأخير يقضي على يحارب رؤوس الإسلام وأعلام الهداية. ثم ذكر جرائمهم في حق الصحابة المنتجبين، فقالوا كانوا هم من قتلوا المئات من خيرة أصحاب رسول الله. طبعا الذين يقولون الصحابة، من هو الذي يحب الصحابة؟ الصحابة هل ذلك الذي يعظم من قتل الصحابة؟ يعني هل الذي كان يدعو إلى سب الصحابة؟ أنا مرة شخص قال لي سب الشيعة يسبون الصحابة، أول من سنة سب الصحابة هو معاوية، وأنت تعظم معاوية، هي سنة هو الذي قام بها. سنة قتل الصحابة من قام بها؟ أكثر الصحابة الذين لم يقتلوا في عهد رسول الله في المعارك قتلهم معاوية وقتلهم يزيد بعد ذلك، وخصوصا البدريين، وفي مقدمتهم المؤمن العظيم والصحابي الجليل عمار بن ياسر، عمار الذي عبر عنه رسول الله أنه ملئ إيمانا. هذا عمار المؤمن العظيم، هذا المجاهد العظيم، هذا الصحابي الجليل، من الذي قتله؟ أولئك الفئة الباغية. وكان قتله له كما يقول سيد الملك من أكبر دلائل بغيهم. خروجهم على الإمام علي، محاربتهم للإمام علي هي مؤشر كافي ودلالة واضحة وفاضحة على بغيهم. لكن جعلت إضافة إلى ذلك علامات أخرى إضافية، طبعا يعني كلها دلائل. الحجة مقامة على كل من يتولى معاوية وكل من يناصب العداء للإمام علي، الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، الأدلة من العقل، الأدلة من التاريخ، وكلها وكلها دلائل متفق عليها. وفقط العناد هو الذي يجعل هؤلاء يصلون إلى ترك الإمام علي والذهاب إلى معاوية، والحمد لله رب العالمين.